القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء إلى هذا اللقاء الجديد في حوارات التاء المربوطة. ضيفنا مؤرخ وباحث له وجهة نظر. ضيفنا أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان، الأستاذ الدكتور عاصم الدسوقي. دكتور عاصم الدسوقي، أهلا بك في هذا اللقاء الجديد وحوارات مع التاءات المربوطة. أهلا ومرحبا وشكرا على الدعوة. وطبعا لما يذكر اسم الدكتور عاصم الدسوقي لازم الجزء الثاني من الاسم نتوقف عنده. الدسوقي، هل أنت من أحفاد إبراهيم الدسوقي؟ هي نسبة إلى سيد إبراهيم الدسوقي، وحيث كانت الأسرة قديما تعيش في مدينة دسوق. ثم بطبيعة الحال حركة الفلاحين في القرن 19 والمسائل دي كلها كانوا يهاجرون من مكان لمكان، بعضهم هربا من دفع الضريبة عندما يعجز المحصول عنده عن دفع الضريبة المقررة على الأرض، يعني قبل أن تصبح الملكية قانونية. كان من أيام محمد علي الملكية ملكية انتفاع، يعني ينتفع. حكاية ما يقولك محمد علي وزع الأرض على الفلاحين من 3 إلى 5 أفدنة حسب الأسرة، ده كان مش ملكية قانونية، يعني ينتفع ويدفع المطلوب. فإذا جه وقت دفع المطلوب كان وقتها محصول، ويحصل المحصول يعني يخيب لأي سبب طبيعي. طبعا. لكن الحكومة لازم عاوز الضريبة، فإذا ما دفعتش الضريبة يحصل تسحب بالليل هربا من العقاب. تسحب ده تعبير جميل. وفي التاريخ كده يقولك ظاهرة المتسحبين، بالليل ياخد أسرته ويتوكل ويروح مكان آخر. يعني علي مبارك مثلا أصلا مش من كفر المصلحة، وأسرته من زمان هاجرت هربا من دفع الضريبة. لكن هذه الهجرات لم تخرج خارج الدلتا، يعني لم تذهب إلى دولة أخرى، وإنما ظلت في الدلتا. طبعا أسرة الدكتور عاصم انتقلت من دسوق إلى فين؟ إلى قرية اسمها قرية قصر نصر الدين، مركز كفر زياد غربية. وواضح من الاسم أن نصر الدين ده كان أحد المماليك، وله قصر في المكان، قصر نصر الدين، فسميت القرية باسمه. وطبعا الناس اللي بيشتغلوا في الأرض التابعة لهذا المملوك، يعني الكبير. فين بقى؟ لما على أواخر القرن 19 صدر قانون في 1891 واستكمال له في سنة 99، كل من وضع يده على أرض بيزرعها بالتكليف بالانتفاع تصبح ملكا قانونيا ويدفع عنها ضريبة. أواخر عصر توفيق وأول عصر عباس حلمي الثاني بدأت الملكية بقى القانونية. حتى الملاك الكبار قوي اللي كان عنده فوق 200 فدان وألاف والكلام ده كله برضو مش ملكية قانونية. محمد علي وإسماعيل كانوا بوزعوها على أسر علشان يعملوا عزوة، كأنها هبات كده، لكن مش قانونية، يعني لا يملك التصرف، إنما يستغلها مقابل دفع ضريبة عليها. فين بقى؟ على أواخر القرن 19 أصبحت كل من يضع يده على أرض ملكا قانونيا، مهما كانت مساحة الأرض، ما كانت المساحة واشتراها أو أخذها وهبة، ما كانش في شراء. كل الملكات الكبيرة ديت هبات وعطايا كبار ملاكي الأراضي الزراعية في مصر. دكتور عاصم، يعني هذه الحلقة تذاع في سبتمبر، وسبتمبر في تاريخ مهم للغاية، يمكن السنة دي الناس تايها عنه أو نسيته أو لم يأخذ حقه في الاهتمام، وهو 9 سبتمبر 1952. أولا بعضهم يقول وانت راجل مؤرخ انه بهذا الحدث ثورة 23 يوليو تحولت من حركة جيش كما كان يسميها الدكتور طه حسين الى ثورة. وبعضهم يقول انها تسببت في كارثة الارض الزراعية الان في مصر. انت بعين المؤرخ نحكي الحدوتة الاول، نتكلم عن كبار الملاك اللي انت خدت فيهم رسالة الدكتوراه ثم ننتقل الى حكاية التاريخ و9 سبتمبر. طبعا الملكية الزراعية في مصر، لان احنا بدأنا بالهبات وبدأنا بهبات محمد علي واسماعيل. تاريخيا الارض ملك الحاكم في مصر من ايام الفراعنة. الارض ملك الحاكم. من يزرعها؟ الفلاحين. طب الفلاح يعمل ايه بقى؟ يشتغل بقوته. ما دام بيزرع ويسدد المحصول اهو قاعد في الارض. ما قدمش بينطرد او بيعاقب او ينسحب ويهرب. الكلام ده كله فضلت دي ايه طريقه استثمار الارض عندنا الزراعيه في مصر اللي غير من طبيعتها، بدات مع محمد علي. عشان كده قلنا محمد علي الحداثة هنا الشيء الايه المختلف عن السابق. دكتور عاصم اعود معاك الحقيقة الحديث التاريخي والحكي التاريخي ممتع، اعود معاك لحكاية كبار الملاك. يعني كيف تكونت هذه الطبقة؟ هنا بقى الطبقة دي لما جه محمد علي عايز يعمل عزوة له طبقة يعتمد عليها. فوجد ايه بقى؟ مين الطبقة اللي هتبقى قريبة له؟ مش العامة، الأعيان، اللي شيخ بلد، اللي عمدة، اللي له، اللي رئيس قبيلة، شيء من هذا القبيل. فدولت راح موزع ايه الأرض لما عمل تقسيم للأرض. كان الهدف البعيد الحسن الاستغلال. فيدي بقى ايه مساحات مثلا 1000 فدان 2500 حسب كيان العين ده وقربه منه ولكن مش ملكية قانونية. لأن الملكية ليها ثلاث أشكال في القانون، يقول لك إيه؟ حق الاستعمال، حق الاستغلال، حق التصرف. حق الاستعمال يعني أنا هزرع إيه في الأرض دي، أو أنا البيت ده هسكن فيه سكن ولا دكان. ده اسمه حق الاستعمال. حق الاستغلال إيه النوع اللي انا هزرع ايه في المكان ده؟ ده اسمه الاستغلال. انا اللي هحدد ولا صاحب الارض اللي هيحدد؟ حق التصرف اللي هو بقى ده اسمه حق الملكية. يعني ابيع احرقها، ارميها، ما اردمها، ما حدش هو لم يعطي هذه الحقوق للملاك. اداهم بس حق الاستعمال، انه يستعمله، والاستغلال هو اللي حدده، تزرع قطن، تزرع برسيم، تزرع كذا، اللي هي نظام الدورة الزراعية الثلاثية عشان المحصول، لكن لا يملك ايه التصرف. قصادها ايه بقى؟ عشان يدير الارض عمل واحد عشان يجمع الضريبة، اداله كمان 5% من مساحة الأرض ديت اللي هي تدخل إيه بقى في الانتفاع بتاعه الكبير. ده اللي بيسموه الملتزم أو الكاشف أو الملتزم، اللي هو كان بالضبط كان الملتزم والكاشف اللي كان قبل محمد علي. بس محمد علي راح لغى الملتزم ده ونقل جمع الضريبة للإيه للحكومة. لكن الملتزم ده كان بيملك حتة اسمها الوسية دي اللي 5% من زمام الأرض المسؤول عنها. ده قبل محمد علي. قبل محمد علي. فظلت الوسية زي ما هي في إيد إيه صاحبها، بس بقى يدفع عنها ضريبة حقها. والباقي ده الملك الكبير ده اللي هو اسمه مالك بس مش مالك قانوني، ينتفع من الأرض وزراعها، ومحمد علي يقول له أنا عاوز كذا، عاوز مثلا 10 أرداب بقمح. جاب هو 20، الأرض جابت 15، هو ياخد 10 مثلا. طيب الخمسة التانيين هشتري أنا منه 3 بسعر أرخص، وخلي له 2 أرداب لنفسه هو للمحصول اللي جاي. الثلاثة أرداب اللي أنا خدتهم منه هبيعهم في السوق المحلي في المدن بقى بسعر زيادة، وبيعهم في السوق الخارجي بسعر أكتر، من هنا تبدأ إيه الإيرادات. عشان كده الصادرات في محمد علي زادت، وكان محمد علي لحد ما مات ميزان المدفوعات في صالح مصر، لأنه كان يصدر ولا يستورد، يستورد المادة الخام لحين ما يشوف لها بديل. ودي القوة بتاعته اللي خلت لحد بشهادة الأجانب أن لحد ما مات محمد علي كان ميزان المدفوعات في صالح مصر، يصدر ولا يستورد. فالأرض بقى دي كانت متقسمة أقسام حسب الحاجات الكبيرة. التشفلك ده كلمة تركية، كلمة تركية أصلها تشفت يعني قطعة أرض كبيرة، اللي هي الأقطاع يعني تشفت. تشفت لك أرض لك، ده أرض مساحة كبيرة للعمد والمشايخ والرؤساء القبائل والحاجات دي كلها. حتى لما لقى أن الفلاحين بتوع الشرقية وفلاحين البحيرة، البلاد دي بقى اللي على الأطراف عرضة لهجمات القبائل، البدو، البدو يجي البدو يعين أيام المحصول بيحصدوه، يدخلوا ويسرقوا إيه القمح، يجي الفلاح والله ينضرب لأنه لازم يسدد المحصول. فمحمد علي لجأ لحيلة حلوة قوي، راح إدى لرؤساء القبائل أراضي زي الكبار دول. في كمان ملكية تانية أصغر شوية متوسطة اسمها مسموح المصاطب. إيه مسموح المصاطب ومسموح المشايخ؟ برضو 5% من الأرض تبقى في صالح العيلة المتنفذة في الريف، اللي هو عمدة وشيخ بلد، عشان كده كان مصطبة يعني إيه يعني المضيفة، عشان يكرم الناس ولما يجي موظفين الدولة يستضيفهم وكلام إيه من هذا النوع. مسموح المشايخ اللي هم مين بقى؟ اللي أصلا العرب القبائل اللي جايين من الجزيرة مع الفتح العربي، من قريش بقى وآل هاشم، دول ناس ما لهمش لا في زراعة ولا في حاجة، فلكن ليهم قيمتهم. فعشان يحافظ على كرامتهم وقيمتهم اداهم برضو 5% من زمام الأرض اللي هم موجودين فيها، اسمه مسموح المشايخ، عشان يحتفظوا بقيمتهم في المجتمع. بقية الأرض بقى اللي هي ايه معروف، قول لك اتوزعت حسب أعباء الأسرة من 3 إلى 5 أفدنة، حتى ممكن بعض الأسر كان بتاخد 10 أفدنة. ليه؟ لأن عدد أفرادها يسمح بزراعة 10 أفدنة. في مصطلح جميل جدا في الزمن ده اسمه رمي الأرض. رمي الأرض، رمي الأرض. إزاي بقى؟ يجي فلاح مثلا ما قدرش الأرض بتاعته خسرت كده ولا حاجة، فتسحب من الأرض عشان يهرب من العقاب. يعمل ايه محمد علي؟ ياخد أرضه ويوزعها على الفلاحين المجاورين. الفلاح كان يقول لك ايه اسمه رمي الارض، انا مش عاوز وانا قادر على اللي معايا، فبيرموا يعني شوف يسميه رمي الارض يعني بلاني بيها وانا مش قادر. كل هذه الموضوعات دكتور عاصم انت درستها في طبعاً في الدراسة طبعا. فنشأت عندك بقى الطبقة دي. امتى بدأ الطبقة؟ هي طبعا طبقة موجودة بالوضع ده، سياح مش ملكية قانونية، لا يملك التصرف، لكن بدأ ايه التوسيع بقى شوية. يجي سعيد باشا، كان النظام في الريف انه مين المنتفع من الارض؟ الفلاحين دول، الرجل الذكر. طب الراجل لما يموت مين اللي بيورث الانتفاع؟ ولاده. طب افرض رجل مات وملوش بنين، عنده بنات، يعني كانوا بيسحبوا ايه الارض منهم، لان البنت لا تملك ولا تزرع. فسعيد بقى راح عمل اجراء جميل، وسع حقوق الانتفاع، قال لك ايه من حق المرأة ان ترث الانتفاع اذا كان ابوها ما خلفش غيرها وما عندهاش اخوات ذكور. وهي بقى كانت تعمل بقى ايه؟ مش هتزرع. فكان اللي بيزرع لها الارض بتاعتها دي الفلاحين المجاورين مقابل موجود، لكن اسمه توسيع حقوق الانتفاع. لما يجي بقى اسماعيل تبدأ بوادر الملكية، جات اضطرارا مش عطية من عند اسماعيل. اضطرار وقتها اضطرار بقى كانت الأزمة المالية، أزمة الديون اللي بدأها سعيد عشان موضوع قناة السويس والكلام ده كله، وبعدين ما سددناش الديون. طيب نعمل بقى ايه؟ اسماعيل صديق المفتش اللي هو كان مسؤول الشؤون الماليه مع اسماعيل، تفتق ذهنه قال له ايه؟ طيب احنا علشان نجيب فلوس نقول كده، اللي يدفع 6 أمثال الضريبه على الارض دفعه واحده يملك الأرض. يملك الأرض، وكمان هيخفضوا عليه الضريبة إلى النصف. مين بقى اللي استفاد؟ اللي قدر يعمل تراكم مالي من الانتفاع الكبير ده بتاعه. فدفعوا إيه؟ 6 أمثال الضريبة دفعة واحدة. وتملكوا الأرض بقى ملكية قانونية، هو بقى مش بقى الاستعمال والاستغلال بس، وحق التصرف اشتراها بقى، اشترى خلاص بقى مالك قانوني. ده كان بدأ امتى ده؟ 1875. في ناس كانت ايه مش مصدقة، لان في دايما أزمة ثقة مع الحكومة. بالظبط، يقولك ياخدوا فلوسنا وما ناخدهاش. لما لقوا ان الحكاية حقيقية والناس فعلا اصبحوا ملاك الأرض، بدأوا ايه عايزين بقى يدفعوا 6 أمثال الضريبة. الحكومة قالت لا، لقت ان الارض هتهرب منها. قالت اوقفنا ايه العمل بالقانون ده. اللي بيأكد الكلام ده بقى ايه؟ احد مطالب احمد عرابي في الثورة العرابية اعادة العمل بقانون فك الزمام ده. تصور يعني يعني يعني يعني يعني عرابي كان لو مطلب للفلاحين، الفلاحين دول يعني قال لك طب إعادة العمل بالقانون ده، ان ما دام كان موجود وناس شغاله وناس مستعده تدفع وتتملك. لكن ما حدش سال فيه، لان الثوره طبعا فشلت. لكن بعد كده 1891 وكان بقى ايه في اخر ايام الخديوي توفيق، قالوا خلاص هنعمل ايه ملكية، سمحوا بتسديد الضرائب كده والملكية. وفي 99 طلع بقى ايه القانون العام، كل من وضع يده على ارض تصبح ملكا قانونا له مقابل يدفع ضريبة بس. الاصلاح الزراعي علشان يتطبق ويوزعوا الارض، لما وزعوا الارض سنة 53 مش على اراضي الكبار دول، على اراضي الخاصة الملكية، عشان دي كانت معروفة دي بتاعت الملك العيلة. يعني عندك الخديوي اسماعيل مثلا كان يملك الأرض، نصيبه في الأرض من الوراثة غرب النيل من بني سويف لحد شبين القناطر. يعني عارف منطقة الجيزة والعجوزة غرب النيل، كل ده ملك الخديوي اسماعيل، كل ده ملك الخديوي اسماعيل. كويس. فمن هنا الأرض متسجلة بين نواحي. جه بقى الإصلاح الزراعي عشان يحصل الأرض لأصحابها اللي أصبحوا ملاك ليها من آخر القرن 19. وزع، مفيش السجلات اللي عندنا مش بأسماء الناس، دي بأسماء النواحي. عايزين بقى واحد يقعد يدور في كل ناحية ويطلع الأسماء، وهيلاقي الأسماء متكررة. فوزعوا استمارة كبيرة كده حوالي 3/4 متر، وأنا شفتها في الملفات، على عمدة كل بلد. كل بلد كل عمدة يكتب في الاستمارة دي اسم الشخص اللي عنده والارض بتاعته. وفيها ايه؟ فيها شجر، فيها ترعة، فيها يعني ايه المحتويات الموجودة فيها. وراحوا ايه كاتبين بقى ايه اسماء هؤلاء الناس اللي هم كانوا بيحصروا ايه اللي هم فوق ال 200 فدان الموجودين، علشان يطبق القانون بتاع 9 سبتمبر 52. شوف الاحصائية انا ما شفتها، اللي كان بيملك أكتر من 200 فدان عارف عددهم كام؟ أقل من 1.1%. بيملكوا قد إيه دولت؟ 30% من الأرض. شوف 0.5% يمتلك 30% من الأرض. جميل قوي. اللي بيملك أقل من 200 فدان لحد 5 فدان دولت يا سيدي نسبتهم 5%. بيملكوا كام؟ 35%. الأقل من 5 فدادين بقى الصغيرين اللي عنده فدانين 3-4 دولت 94%. وأنا دهشت لما قريت تقرير أمريكي سنة 51 في الوثائق الأمريكية. إمتى سنة 51؟ كان وقتها بيتكلموا عايزين يخلوا مصر إيه تدخل في حلف اسمه الميدل ايست كوماند، وقتها حلف الدفاع عن الشرق الاوسط اللي هيصبح حلف بغداد بعد كده لسنه 51. وكان البيت الابيض بيناقش ايه هل مصر تصلح ان يخلوا فيها تبقى عضو في الحلف ده عشان يستخدموا القاعده العسكريه اللي عاملاها الانجليز في الاسماعيليه. ففي تقرير بقى مكتوب بيقولوا لا، مصر مش مستقره سنه 51، ونسبة الفقر فيها شديدة والتفاوت الطبقي رهيب جدا، ومصر مجتمع يحكمه 0.5%. صور الأمريكان اللي كتب الأمريكان ده. سنة 51 أنا شفته بقى عمليا بالإحصاءات. لما يبقى 0.5% يمتلك فوق 90% من الأرض، واللي فوق 90% بيمتلكوا بقية الأرض، يبقى ده فيه تفاوت اجتماعي أو مفيش، واضح جدا طبعا. الموجود طبعا. زايد عندك الأسر المعدمة، في بقى حاجة كمان أسر معدمة ما خدوش، ما كانوش أصلا بيزرعوا في أرض. ورأيك إيه يا عبد الهادي؟ ولا حاجة، أنا طالع على الغيط وأنت شايع للبهيمة مع وصيفة، وحياة سيد إبراهيم لكم معلق الساقية وراوي لك الأرض وزي ما تيجي تيجي. يا ابني ما بلاش الري للادي، خليها البكرة لما نشوف العمدة حيعمل إيه. وهو اللي يتكل على العمدة يا بسويلم، حيروي ولا يصرف؟ ايوه يا وصيفة. انت نعسان يا اخويا؟ انعس وانا يعني بتغفل يا وصيفة، وانا لليام دي بشوف طعم النوم داني تايه ومخ شارد. بتفكر في ايه يا عبد الهادي؟ بفكر في البلوى المهببة اللي انحدفت عالكفر من يوم سعادة الباشا مريكي بالعزبة. واحنا بايدينا ايه يا عبد الهادي؟ على رأي المثل حكم القوي على الضعيف، وحياة النبي بكرة ربنا حيعدلها. وربنا كان قطع المية يا وصيفة، ربنا كان قال للباشا اقلب العزبه جنينه، ولا الباشا هو اللي قطع الميه عشان يروي بها جنينته؟ الباشا هو اللي قطعها. يقبل الباشا هو اللي يرجعها ورجله على رقبته. هيرجعها ازاي يا عبد الهادي؟ هو احنا جده؟ هيرجعها بكل طريقه، اما كانش بالزوج يقبل بالعافيه. يلا مال هات الغمه، لما غم البهيمه خلينا نشوف حالنا. ربنا يستر يا عبد الهادي. قبل ما نروح السبعينيات دكتور عاصم الدسوقي، هل يعني كلامك بيقول ان كان هناك ضرورة لقوانين الاصلاح الزراعي؟ هقول لك ليه كمان. شوف تعالى ايه، شوف الارض كان بتتأجر ازاي. ما مش كل الناس بقى ملاك، حتى بعد ما استقرت الملكية في ناس عمال زراعة واجراء. الايجار الفدان كان يبدأ ب25 جنيه، ويصل في بعض المناطق إلى 60 جنيه حسب العرض والطلب. ولما يبقى أرض كتير والعمال كتار اللي هما مستعدين يزرعوا هيقل ثمنهم، لو العكس هيزيد ثمنهم. شوف، ولهذا الفلاح لما كان بيأجر الأرض ده حد أدنى 25 جنيه ما بيعرفش يدفعه، يحصل المحصول يخيب شوية كلام من هذا النوع، فيبقى عليه ديون. فضل الفلاح مديون، يعني لا يسدد كل ما عليه. تخيل خطورة هذا الرقم ايه. ان سنة 48 وقبل 52 اهو مصلحة الاموال المقررة كتبت تقرير وقالت لا ينبغي ان يزيد ايجار الفدان على 18 جنيه. في الوقت اللي كان بيبدأ بخمسة وعشرين جنيه. عشان كده لما صدر قانون اصلاح الزراعي كان من ضمن مواده ايه؟ تحديد الايجار الارض الزراعيه بسبعه امثال الضريبه. الضريبه على الفدان كانت 3 جنيه، 3 في 7 21. في الوقت اللي كان بيدفع 25 و30 لحد يعني برضه ما ابتعدش عن السعر اللي كان قبل كده، يعني هو راعى مصلحه الطرفين. وبحيث ايه ان انا لا انا بضغى على الفلاح ولا بظلم المالك، ده المالك هو اللي كان ظالم. دكتور عاصم الدسوقي استاذ التاريخ الحديث بجامعه حلوان، هل كانت هناك ارهاصات لقانون اصلاح الزراعي قبل 9 سبتمبر 52؟ كان في بقى، انت عندك ايه اللي هقول لك انا. كان في شيخ اسمه الشيخ محمد خطاب، ده كان عضو مجلس الشيوخ، حتى هو كان ساكن في منطقه جاردن سيتي كده، بس مستنير عضو مجلس الشيوخ. قدم سنة 45 مشروع قانون لمجلس الشيوخ بتحديد الملكية الزراعية بخمسين فدان. تصور وهو شيخ في مجلس الشيوخ. يعني من الأسرة من الأسرة العائلة الحاكمة دي الموجود. لكن هو كان عايز إيه؟ كانت فكرته إيه؟ قال لك البلد شغالة في الزراعة وسايب الصناعة للأجانب. وده بيأثر علينا إن مصر تفضل سوق لتصريف المنتج الصناعي، خصوصا بقى مصر تحت الاحتلال البريطاني الموجود. فالوسيلة قال إيه؟ احنا نخلي الملكية 50 فدان وندي أصحاب الأرض تمنها علشان يستثمروها في الصناعة. لكن ما حد سأل فيه. تعرض الموضوع على لجنة، من لجنة للجنة، انتهت الدورة البرلمانية، كلام من ده ما فيش. الحركة الشيوعية المصرية كانت بتكتب وتطالب بتحديد الملكية الزراعية بمئة فدان كده في المنشورات السياسية بتاعتهم. عبد الناصر في زمنه ده كان كل ده كان بيطلع عليه، عارفه وعارف ان في حالة في المجتمع، وعارف يعني ايه ريف، وعارف يعني ايه فلاحين برضه والحاجات دي كلها. ولهذا كان واضع في حسابه مشكلة الريف دي جات ازاي كمان. شوف، في دكتور اسمه الدكتور احمد حسين، ده غير احمد حسين بتاع مصر الفتاة، ده كان وزير شؤون اجتماعية في حكومة الوفد الاخيرة. هو رجل من أسرة كبيرة من الملاك، لكنه واخد الدكتوراه من ألمانيا في التعاونيات الزراعية. هاله وضع الريف المصري، وكتب كده وقال إذا الريف المصري استمر على هذه الحال هتحصل ثورة في البلد سنة 51. وهو وزير شؤون اجتماعية استوزره الوفد، حكومة الوفد، هو ما كانش عضو في الوفد، إنما جابوه لخبرته، وزي ما جابوا طه حسين وزير معارف ومش عضو في الوفد. فلما بقى وزير شؤون اجتماعية، وكان قبل كده مدير مصلحة الفلاح، ده في الواقع، ده راجل يعني عايش الواقع، عايش الواقع. وعايش ومدير مصلحة العمل قبل ما يعمل وزارة الشؤون الاجتماعية سنة 39. فقدم مشروع لمجلس الوزارة طلب فيه الآتي: توصيل شبكة مياه نقية للريف، وشبكة كهرباء، وإقامة وحدة صحية ريفية، ونادي ريفي للشباب. خد بالك، وقال ده يتم على نفقة الملاك، لأن مين اللي بيزرع في الأرض؟ الفلاحين والملاك. فعايزين إيه؟ نعمل نوع من الخدمة الاجتماعية، كلام من ده. لمجرد إيه؟ ما قالش توزيع الملكية ولا كلام من ده، كده بس. يعني نادي ريفي ووحدة صحية وكلام. وإذا لم وإذا رفض أصحاب الأراضي الملاك دولة القيام بالمشروع ده، تتولى الحكومة وتستهلك نفقاته ضريبة تصاعدية على الملاك. لما عرض المشروع في مجلس الوزراء، رد عليه وزير الزراعة، قال له يبقى إيه؟ يا باشا، أنت بهذا المشروع تبقى وزير أحمر، يعني شيوعي. وكان من السهل تبادل الاتهامات في المجلس. وقال له مفيش احمر منك بالمعنى الثاني. وطبق ورق وكتب استقالته ومشي. الكلام ده اتسمع، اتنشرت الصحف تاني يوم، فلان الفلاني قدم استقاله كذا كذا سنة 51 في يوليو. عبد الناصر شايف ده، لما قامت الثوره قال لك هات الراجل ده، ده بيتكلم اللي احنا عاوزين نعمله. عرضوا عليه بقى وزير، قال لهم لا مش عايز وزاره. أو طب انت ليك علاقات دولية، خلوه سفيرنا في الولايات المتحدة الأمريكية. وفضل سفير لحد 58. دكتور عاصم الدسوقي، كل هذه الحكايات وتعتبر إرهاصات ومقدمات للي حصل بعد كده. بالضبط. جه بقى لما جه بقى الصدر الإصلاح الزراعي على 200 فدان بالك، وكمان يجوز يبقوا 300 فدان، ده 200 فدان للفرد و100 للأسرة. ده إذا كان عنده أسرة، ده الحد إيه؟ الأقصى. خد بالك بقى، الأرض ما اتخدتش بلاش، رغم إن الأرض أصلا ما اشتروهاش. الأرض هبات من محمد من علي وإسماعيل ومع ذلك دفع تمنها، دفع تمنها بقى أذونات على الخزانة. إزاي؟ عشان ناس كتيرة مش فاهم الحكاية دي. يقول خدوا الأرض ومش عارف إيه وكلام. لا، أذونات على الخزانة. الفلاح بقى اللي خد الأرض، مين اللي خد الأرض؟ اللي كان بيزرع في ميثاق وتقاليد في الريف المصري يقولك ما فيش غريب ينزل الأرض. بالضبط. أنا بزرع الأرض. أنا مش تاجر لكن ما تجيبليش غريب وأنا موجود. فالأرض توزعت على اللي بيزرعوها فعلا لحد خمس. لو أنا عندي لو أنا مالك فدانين يديني ثلاثة، لو مالك أربعة يوديني يوصلني الخمسة الموجودين. عمال الزراعة ما خدوش، لأن مين الخبرة الزراعية أكتر؟ اللي بيزرع أوريدي موجود. طيب ده كان بيدفع إيجار، مش هو كان بيأجر بيدفع إيجار، هيدفع الإيجار كويس، مش هو رغم أنه مالك هيدفع الإيجار. لما يستكمل الإيجار تمن الأرض يملك الأرض قانونا. القسط بقى اللي هو الإيجار ده كان قسط بيتجمع ويدفع للملاك القدامى، اللي هي الأذونات على الخزانة. لما يستهلك ثمنها بقى مالك قانون والتاني خد فلوسه. اللي بيأكد كده ايه؟ شوف سنة 57 لما اتعمل مجلس الأمة 57 في مشروع قانون اتقدم، قال لك الفلاح اللي هو مالك الأرض لكن لسه كأنه مستأجر، إذا لم يدفع الإيجار يطرد من الأرض، تسحب منه الأرض بعد القانون بخمس سنوات، خمس سنين في مجلس الأمة. ده كل ده بيأكد إيه؟ إن الأرض ما اتخذتش بلاش وزي ما الناس فاهمة. لا، أنا اديتك تمنها بس مش في ساعتها، على أقساط. دكتور عاصم دسوق، كيف أثر هذا القانون في الخريطة الاجتماعية لمصر وأرسى قواعد ثورة مجتمعية وثورة 23 يوليو؟ يعني غير بقى إيه؟ حيبقى يغير الطبقة بقى. الطبقة الاجتماعية هنا حيبقى فيه ذوبان. يعني ما عنديش بقى إيه المالك الكبير ده، لأنه تدريجيا ما بقاش بس 200 فدان. ده سنة 61 صدر قانون تاني الملكية 100 فدان موجودة. وبعدين سنة 69 صدر قانون الملكية 50 فدان. بس القانون 69 ده على بال ما حصروا الأسماء على الطريقة اللي بقول حضرتك عليها، لأن ما عندناش أسماء. على بال ما حصروا الأسماء كنا بقينا سنة 74 كان بحصل تخلي عن سياسة الدولة أيام عبد الناصر بتاعت السياسة الاجتماعية دي، فلم يطبق القانون رغم ان الاسماء موجوده وانا حصلت عليها برضو من هيئه الاصلاح الزراعي الموجوده، ورتبت انا الاسماء عندي عشان افهمها، رتبتها ترتيب عائلي بحيث الاقي العيله مثلا البدراوي اباظه، الاقي العيله مثلا 15 واحد، كل واحد من دول مطبق عليه القانون. في ناس كانت بتملك 10,000 فدان و 12,000 فدان. هل ده كان بيزرعها هو وعيلته؟ مش هقول لوحده، هو في المنيا. انا كان بيستلفت انتباهي انه عائشة فهمي تملك اكثر من 10,000 فدان. طبعا ما هو كمان ده مش بتملك في حتة واحدة. ده انا هقولك، انا ليا صديق كان في بلد اسمها القبطوية، هو صديق مهندس وعارفني انا كنت وقتها في الدراسات دي، في اداره التدريب دي. فقال لي يا عم الاصلاح الزراعي ده اتطبق غلط وفي ناس اتظلمت. بقول له ازاي؟ قال احنا عندنا واحد عنده 30 فدان واتطبق عليه الاصلاح الزراعي. قلت له اسمه ايه؟ قال لي كذا. رحت انا بقى عندي الكشوفات، رحت مطلع اسمه بملكياته. قلت له الثلاثين فدان دول عندكم انتوا في القطاوية بس، ده عنده 100 هناك ومش عارف 50 هناك ومش عارف في حتت ايه مختلفة اتجمعت. قلت له انت ما انتش عارف، انت حسيت انه عنده 30 فدان وانه اتظلم. قلت له لا، ومن هنا الملكيات العيلة الاسم هتلاقيه موجود في مغاغة وموجود في سوهاج وموجود في جرجة. وانت يا دوبك اذا كنت في مغاغة ولا حاجة تبقى عارف بس ان مغاغة، لكن ده هو متنطور لان ليه المنح والعطايا والهبات. لست معي دكتور عاصم انه رغم التراجع عن قانون الاصلاح الزراعي بصيغة 9 سبتمبر 1952 انما ابناء من انتفع بقانون الاصلاح الزراعي تعلموا وتبوأوا المناصب وصاروا يحكمون في مصر. ما هم دولت، ما هو ده دي الأثار الاجتماعية، ما دي الأثار الاجتماعية للقانون. لأن إيه؟ بدأ فيه ذوبان الطبقة. وعبد الناصر له كلمة معروفة، قالك لما عمل تحديد الملكية قالك إحنا مش هدفنا تصفية الناس، احنا هدفنا تصفية الطبقة. كان هدفه ايه من الفكرة دي؟ تصفية الطبقة، تجريد الطبقة من سلاح القوى السياسية. لانه مين اللي كان بيدخل البرلمان؟ الملاك الكبار. ولما يدخل البرلمان بيتحكم في التشريع. هقول لك ليه، يعني ازاي. ازاي؟ شوف، لما طلع الدستور سنة 23، في ناس كتير عندنا لحد النهاردة بيقولك الدستور الليبرالي الديمقراطي الكلام ده كله. تعال شوف عمليا. الدستور 23 طلع قانون انتخاب بيحدد مين اللي يترشح. شوف يا سيدي، الذي يرشح نفسه لمجلس الشيوخ يكون ممن يدفعون ضريبة أطيان زراعية قدرها 150 جنيه في السنة. عارف دي معناها كام؟ 300 فدان. معناها 300 فدان. لأن الضريبة كانت 50 قرش. ضريبة الفدان 50 قرش. يبقى لما تقول لي أدفع 150 جنيه ضريبة أكون عندي 300 فدان، ده عشان أرشح نفسي. ممكن أنجح ممكن ما أنجحش. خدت بالك؟ طيب مجلس النواب قالوا نعفي مجلس النواب، هنعفي المتعلمين. ولكن اللي يرشح نفسه لمجلس النواب يدفع 150 جنيه تأمين. تأمين. لا يرد له إلا إذا حاز على الأقل على 5% من الأصوات. من يغامر ويدفع ولا ينجح. فسقط البرلمان في يد مين؟ صفة الملاك. ملاك الأرض الزراعية، ملاك صاحب رأس المال التجاري الصناعي. عايز بقى إيه انت من دولت لم يبقوا في هيئة التشريع؟ هيطلع التشريع لصالح الفلاحين وطبقة العمال؟ أبدا. تعال خد هديك نموذج، بس نموذجين عشان بس تبقى المسائل كلها مسنودة، مش كلام عبارات بليغة. سنة 33 أحد أعضاء مجلس النواب قدم مشروع بزيادة ميزانية التعليم الإلزامي اللي هو محو الأمية لأولاد الفلاحين. أولاد الفلاحين بيشتغلوا في الغيط، خصوصا بقى مع الإنجليز زي ما قلنا، ما عملوا الرسوم من بعد الاحتلال، وده بنتكلم في سنة 33. فيتعلموا القراءة والكتابة ويعملوا فصول بعد الظهر. كعادتنا يمكن لحد النهاردة نرصد ميزانية لعمل تزيد الأعباء والميزانية زي ما هي بالضبط، فتيجي تقولك مفيش فلوس. فالمهم الراجل قدم مشروع قلب زيادة ميزانية التعليم علشان استيعاب أولاد الفلاحين. هاجت عليه الدنيا في المجلس النواب. واحد منهم اللي هو تصور انت مين بقى، محمد عزيز أباظة، هذا الشعر الرقيق، كان عضو في البرلمان، قال ان تعليم اولاد الفلاحين يعد طفرة كبرى ويغير من طبيعتهم الخشنة ويجعلهم يستنكرون مهنة ابائهم. وتضامن معه ايه ملاك، كل الملاك الكبار. وقبر المشروع. ادي حاجة. تعالى سنة 44 وفي عهد حكومة الوفد، احد الاعضاء قال ايه، الناس اللي بيشتغلوا في الشركات والمصانع والورش بيشتغلوا من غير عقد، ويجي صاحب العمل اخر نهار وما تجيش بكرة، يلاقي نفسه في الشارع لا في تأمين ولا في معاشات. فقال لا، يبقى في عقد عمل فردي علشان يضمن معاش للعامل. طيب يطلع القانون سنة 44 في عهد حكومة الوفد اللي هو عليه حكومة شعبية. آخر مادة في القانون إيه بقى؟ يستثنى من هذا القانون عمال الخدمات، عمال المحلات، عمال المراكب، عمال الزراعة. يبقى فاضل مين؟ بالك آدي. تعالى بقى 51، قصة أحمد حسين اللي رفضوا المشروع بتاعه لخدمة أهل الريف. فأدي أدي الفكرة، طبقة كانت تحكم فبتحكم لصالحها وما يهمهاش بقية الناس. المثل الشعب اللي عندنا المستمر، اللي ما معهوش ما يلزموش. بالظبط. جه عبد الناصر عدل الكلام ده كله، قالك احنا مش هدفنا القضاء على الطبقة واللي كان سجنهم، قالك احنا بنجردهم من سلاح القوى السياسية. وتعمل بعد كده بقى التنظيم اللي بيخلي ايه الفلاحين الملاك الصغار يدخلوا بقى البرلمان ومجلس الأمة والنقابة. طب ما تلا ذلك من مشاكل دكتور عاصم دسوق، احنا دلوقتي بنعاني من يطلع شخص يقول لك تفتيت الملكية الزراعية، وانه هذا التفتيت ليس لصالح الزراعة في مصر، ومصر لم يعد بها أرض زراعية. كل ده مردود عليه، كل ده وهم برضه. قولك انا عارف ده كله، بس انا حاجات دي دارسها. قاعد يقول لك ايه، تفتيت الملكية حالة دون استخدام الميكنة الزراعية. وكأن الميكنة الزراعية في مصر كانت شغالة مع كل الملاك. الميكنة الزراعية ما كانت شغالة إلا في التفتيش الملكية بس. والباقي كله بيزرع بالنورج والمحرات والحاجات دي كلها. والاستخدام الميكنة لا علاقة له بالمساحة. خدت بالك انت؟ اللي بيأكد ايه كده بقى؟ ان عشان وحدة الزراعة والكلام ده كله نشأت الجامعات التعاونية والدورة الزراعية الثلاثية، والارض كانت بتعامل مساحة واحدة رغم ان انا ايه 30 واحد بيملكوها ما بين فدان الدورة الزراعية التي تم الغاؤها ونعاني الان من هذا الالغاء. فأصبح إيه كأنك أنت بتعامل الأرض كأنك مالك وحيد ليها. يبقى فين بقى هنا المشكلة اللي جت؟ ده الاشتراكيين واليساريين كانوا ضد الإصلاح الزراعي، قال لك مش هو ده، ده احنا كنا عاوزين يعني القضاء على الملكية الفردية نهائيا. ده مجرد إصلاح. طب وانت إيه اللي أنا خسرته؟ أنت لما تخليت بقى عن دور الدولة وأطلقت الحرية للمالك انه يزرع ايه وما يزرعش ايه، بقى قاعد يدور على محاصيل السوق. خد بالك، فساب بقى المحاصيل المطلوبه. القمح، ازرع قمح ليه؟ ازرع قطن ليه؟ ما نزرع فاكهه. ازرع كنتالوب، ازرع كنتالوب، وبعدين استورد انا القمح. وبقول الدوله سايباه تحت عنوان ايه؟ الحريات. لا، التخطيط ده اللي احنا كنا شغالين وكل واحد آمن على حياته وآمن على السوق وآمن على رزقه والكلام ده كله وبنصدر، ده كان مقلق للغرب بشكل غير معقول. عشان كده كان الغرب قايل كده عبد الناصر ده ماست جو، ما ينفعهمش. فلما تيجي انت بعد كده ما تبدأ بسياسة الانفتاح تحت عنوان الحريات، أعدت الحرية رأس المال، يستثمر لا يستثمر، يجمد أمواله، يستورد أسهل له من انه يزرع او يصنع، انه ينتج او انه ينتج. ومن هنا ارتفاع بقى الاسعار طالما انك بتستورد بالدولار. والجامعات التعاونيه الزراعيه اللي كانت موجوده، ما دي كانت شغلتها، وكانت بتدي الفلاح الاسمده مستلزمات الانتاج بسعر مناسب. ولما بيورد بتخصمها منه، تخصم الاسعار، وبيطلع بقى ايه؟ بيطلع له الربح. النهارده انت ايه المشكله بتاعت الفلاح النهارده؟ الغيت الجامعات الزراعيه وبدا يشتري مستلزمات الانتاج من السوق الحر، وخليت سعر التوريد ثابت. بالضبط. طب انا هكسب هزر عليه، هزر عليه، مع السلامه بقى. ومن هنا بدا البناء على الاراضي الزراعيه. بالضبط. الحقيقه الحديث مع الدكتور عاصم الدسوقي حديث ممتع وحكايات تاريخيه يعني تبدا والواحد يود الا تنتهي، ولكن الوقت يحكمنا ويداهمنا دائما. كل الشكر للدكتور عاصم الدسوقي. والحقيقة الحديث في التاريخ عبرة، والحديث في التاريخ أيضا يعطينا الأمل للمستقبل طبعا، لأن يعني التعلم من التاريخ طبعا يعني يعطينا فكرة عن المستقبل طبعا، ويعطينا الدروس للمستقبل. يقول الشاعر: ومن وعى التاريخ في صدره فقد أضاف أعمارا إلى عمره. شكرا دكتور عاصم دسوقي المؤرخ وأستاذ التاريخ الحديث، شكرا لك على هذا الحضور، ودائما نلتقي في حوارات التاء المربوطة. شكرا لمستمعينا، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. الأسبوع القادم حوار مع التاء المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم، مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.